سافة مضغوط غير متاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أختي؟ الله يرضى عنك ويرضيكي، حياك الله. الله يبارك فيك. وين وصلنا؟ أي وجه؟ والله الأستاذة مسجلة 102 سورة النساء. 102 مسجلة فين؟ في الجروب؟ سجلته. لا يحب الله الجهر بالسوء من آه القول بداية تمام. ربع، أيوة ماشي فهمت. إلا إذا كانت في وحدة قرأت، بس أنا هذا اللي وجدته مكتوب آخر مرة. فين مكتوب؟ ليش أنا ما شايفة؟ عجيب. أظن لازم تطلعي بالرسائل لفوق مسافة، لأنه في كثير إعلانات حصلت. هذا اللي أنا شفته، والله أعلى وأعلم أختي. تمام، أنا فتحت هذا. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يجازيك الخير. متى وفيك الحلقة؟ مش بارك. الآن هي؟ إن شاء الله إن شاء الله الآن تدخل الأستاذ، الله ييسر أمره. الله الله كريم، جزاك الله خير حبيبتي. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواتي الفاضلات. الأستاذة رولا كتبت على الجروب بأنه عندها مشكلة في النت، والنت بيخرجها، ما قادرة تدخل. لا حول ولا قوة بالله، لأني أنا الأولى ولا إيش؟ فأنا حنتظر لعله أمرها يتيسر. براحتكم، بتنتظروا 10 دقائق، ربع ساعة، بنشوف لعله يتيسر لا الأمر، حول ولا قوة إلا بالله يا أختي، خلي أخرج أنا لعله وأنت خير، حتدخل. لا خلي، لعله خير، لعله خير، كله خير، كله عند الله، كله عند الله، السلام لعله عليكم خير. ورحمة الله وبركاته. الله أخواتي، الله نعم، يخليك حياكم الله، حبيباتي. حياكم الله. في مقرأة أنا هون تابعة للأكاديمية ولا بس حلقات؟ نعم، لا، هي في حلقات وفي مقرأة. نعم، عندك وين في لعبة المقرأة؟ طيب، عندك الأخت أم ريتال، إحدى المشرفات، رقمها عندك موجود في الأسماء، إذا ضغطتي عليه أرسلي لها رسالة، وهي ما بتتأخر ما شاء الله عليها. الله يكرمكم يا رب، لأني فعلا الحلقة كتير حلوة، وأكيد يعني المقرأة بتكون كمان حلوة، بس أنا الله يرضى كمان عنك. أنتظر أني دائما يعني وفي أنتبه حلقات تجويد للأسئلة. إن شاء الله، تنكرمي إن شاء الله، تنكرمي أختي، بس تواصلي معها. ومع الله يكرمك. الأخت بس الشريف، منال منال الشريف، الشريف، أيضا أنا منال أنا الشريف بتواصل عادة مع رائع. منال الشريف. أيوة بصي، نعم هي نعم أرسلت لك إياه على الزوم، رقم منال الشريف. آه، مية مية رائعة في ألف منال. يا رب. تسلم إيدك حبيبتي، جزاك الله إن خير. شاء الله خير. هذه وياك، المرة أرسلته على شات الزوم، عملي له نسخ وتواصلي معها لما نعم إن بدك شاء إياها، الله. هي حتكون موجودة إن شاء الله. أستاذة منال الشريف، لو ترسلي لها في آخر الليل بترد عليكي، ما بترد بتتأخر عليك عنك. ما أرسلت شاء ما الله شاء الله عليها، عليك. الله يرضى عنها ويرفع قدرها الإسهام بالقرآن، كمان، وقدركم أخواتي، كمان كلهم رائعة، الإسهام معاه. كلهم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظكم يا رب. شكرا كثير، جزاكم الله خير الجزاء، وياك يا الله حبيبتي، يحفظكم وياك يا رب. يا أهلا. بس أنا مش عارفة أمريكا هذه اسمها إيه، طيب أمال ولا اسمها إيه؟ أخت من مصر، أظن أيضا هي من المشرفات، ومنذ زمن طويل، من ساعة ما دخلت أنا الأكاديمية من 4 سنين، هي أخت فاضلة معانا، ما شاء الله عليها. أنا بعرف أم عصام ومنال الشريف، بس هذول بس، ما بعرف يعني غيرهم. يلا الحمد لله، زي اسم الحمد لله. الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، كيف حالكم يا صبايا؟ إن شاء الله بخير. وعليكم وعليكم السلام، السلام ورحمة الله حياك الله، وبركاته أستاذة، حياك الحمد الله، لله على السلامة، الله يسلمكم يا رب. هالند بصر إيش ماله اليوم؟ طيب، الحمد كيفك يا لله. زينة اليوم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله أستاذة، ممنونة لتواصلك معايا وسؤالك عني، الله الله يسعدك، يرضى عنك الله يرضى ويحفظك عنك أنت يا وأهل رب، بيتك. آمين جميعا يا رب وإياك، حبيبتي، الله يرضى الله عنك. يسعدك يا رب. طيب، أهلا وسهلا فيكم جميعا، يلا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أدخلنا مدخل الصدق، وأخرجنا مخرج الصدق، واجعل لنا من لدنك سلطان نصير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت تجعل الحزن سهلا يا الله. اللهم تقبلها منا، اللهم اجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين يا الله. طيب، احنا اظن عند الوجه، انتوا جاهزين على فاتحين على الصفحة ولا احنا فاتحة على 102، اخت قالت لي 102 استاذة، مش عارفة. 102؟ ان شاء الله. ما كتبت على آخر إشي بس. كان 102 أستاذة، أنا قرأت رسالتك في آخر مرة. إن شاء الله. يلا تفضلوا. دور مين؟ طبعا أنا الأدوار زي ما، عشان ما تصيرش تاتش في الأدوار، زي ما كتبوا الأدوار في على الواتس، تمام، مش على الزوم، عشان يكون الإشي واضح للأخوات جميعا. يعني الأخت اللي بتكتب على عشان هم ببلشوا يسجلوا قبل بنص ساعة أو قبل ما أفتح أنا الغرفة، بيكونوا الأخوات كاتبات الأدوار. فخلص اللي بدها أيوة. تبدأ خلص ارجعوا على الواتس وسجلوا الأدوار ونكمل إن شاء الله، بلاش يصير تاتش يلا إن شاء الله. إن أبدأ شاء الله. أستاذة؟ يلا الأول وحدة تقرأ، أنا مش فاتحة ال، طيب تمام. يلا بسم الله أعوذ الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. طب لبنى، معك مراي، حسستك هيك شفايفك بيشتغلوا. بقى أفتح الكاميرا لحظة. لا أستاذ ما، لحظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شين، شين، طميتي في الشين. الشيء، لا ما ضمير، الشيطان. طيب طا طا ايش هاي فيها؟ طا فيها غنة. الشيطان. طا طا طا اها الشيطان. اها الشيطان الرجيم. في غنة الرجيم، في غنة عندك يا لبنى. يلا صفي الرجيم، اخفض الفوكس، ادفعي، الرجيم. اضغط على فتحة أنف بإصبع. أنا أضغط، أنا عملت ضغطت، أنا تعلمت منك هذا ماما ماما. يلا وشوفي، بقطع معك الصوت وزيدي الزمن الياء، زيدي معلش، إن شاء الله يوصل 10 حركات، زيدي. الرجيم. ها كيف؟ صافي صافي، أيوة أستاذة صحيح. الحين، صافي. لكن لما تقرأي في الاستعاذة كانت في كتير غنة واضحة، حتى في طاطا الشيطاني، هي الشيطان طا، سمع الألف. أيوة الشيطاني. أيوة هاي هاي تمام أقصد. أستاذ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بس هدي قراءتك شوي يا لبنى، لبنى بس شوي هدي، يعني أخفف أقل. خففي، لأنك طايرة شوي. أعيدة يعني. عادي يلا عيدي. لا يحب الله يحب، الجهر، ما تهمسي بالباء، لا يحب، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، نعم. وكان الله سميعا عليما. نعم. إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نعم. إن الذين يكفرون بالله يكفرون، ورسله افتحي افتحي فتحة النون ما تقلليها. يكفرون أيوة إن الذين الذي، يكفرون صفي الياء، الذي، ادفعي. إن الذين الذين أها إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين، يفري، رقق ال، فخ يعني، رقق الفاء ورقق الراء كمان، يفري. يفرق أيوة أي يفرقوا يفري، فخمت الراء، يفري، راء مكسورة يفرق مرققة. أي يفرقوا أيوة، وضغط الخيشومي، مش أي أي، أعطي ضغط خيشومي أكتر في الغنة. أن يفرقوا انت بتبتسمي اي، حتى وانت لما تجيب الياء بتبتسمي. منصور؟ لا ما تبتسمي عادي. كيف انا يعني يتم، كيف انت الحين وضع الشفتين بهيئة الساكت والساكن، هيك بيجي الادغام. اي بس فقط ضغط، يعني الشفتين ما لهم دخل، الترجيع هم وضع الابتسام عشان تجيبوا الياء والادغام. تمام. أي يفرق ري ري ري مش يفرغ الراء عالي عندك، لا نزليها. أي يفرق أيوة يفري يفري. يفرق أيوة بين الله ورسله ما هم تعملي الله هيك شوية إشمام بالشفتين، ولا إش ولا ضم حتى من الداخل. تعرفي كيف من الداخل بضمه؟ بثنوا اللسان، بثنوا اللسان من الجوانب، فاهمة علي كيف؟ من الجانب اليمين وجانب الشمال بضموه، بيرفعوه لفوق، بيصير أيوة كأنه مجور كتير هيك، بس إنه يعني هي تفخيم الله. تقعري الوسط، مش الجوانب ترفعيهم تعملي كأنه ضم، هذا اللي بنحكي يعني ضم من الداخل. الله، لا الله. الله أيوة طلع شفايفك، فيهم حركة إشي ولا إشي؟ ما يعني كيف أنت بهيئة الساكنة يعني بحطي إصبعك الشاهد على الشفتين واحكي الله، ولا حركة لازم للشفايف. الله يا كويس أها أيوة بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن صف الواو، يتخذوا صف الواو، غنيتي في الواو. ايوه ويريدون أن ايوه يتخذوا بين ذلك بين سبيلا بين بين الياء عندك فيها غنة، في الياء اللينة كمان غنيتي فيها. لا مش بين بين بين ذلك ذا، سبيلا صف الألف، ذا صف الألف. ذا ذلك سبيلا أيوة هاي أصفى، كملي بس أحيانا. نعم أولئك هم الكافرون حقا حقا، عملتي حركة بشفايفك. حقا هاي أصفى حقا. تمام وأعتدنا للكافرين لا للك للكافري، الياء انتبهي على حروف المد عندك فيها غنة. للكافرين عذابا مهينا اشتغلي على حل الغنة يا لبنى، ما شاء الله تلاوتك ما شاء الله طيبة، بس عندك مشكلة حروف المد فيها غنن. حروف نفس الآلية اللي تعلمتيها، ضلي اعملي الهيئة لحد ما انت يصفى معك الصوت بالهيئة اللي صفي الصوت اتعودي عليها. يعني مثلا انا الحين بدي احكي سبيلة واجيب فيها غنة، واضلني اعدل بوضع الفك، اخفض فيه للدرجة اللي تصفى فيها الغنة، وبعدين اطلع حالي بالمراية اشوف ايش الوضعية هاي واحفظها، وضلني أشتغل عليها. سبي هي بقطة يعني في غنة، سبي الحين صفة. إذا الهيئة هاي بدي أحفظها بالألف بالواو بالياء، بضلني أتبع الهيئة الصافية اللي تطلع معي وأشتغل عليها إنها تضلها معي، إنها هاي الهيئة اللي تضلها. أنا لما أقرأ الواو هاي الهيئة، هاي هيئة الضم، الألف نفس الفتح. أنا الحين ما كنتش يعني في الياء ما كنتش فاتحة من الداخل، لما غنيت فيها ما كنت فاتحة من الداخل. طبعا فتح من الداخل يعني انك تباعدي بين الفكين، يعني الطواحين العليا والسفلى باعدي بينهم، تمام؟ ما كنت فاتحة، لما فتحت صفى الصوت. أيوة تمام ما شاء أستاذ الله قراءتك طيبة، طيب الله أنفاسك حبيبتي، الله يبارك فيك يا رب طيب الله على الأسماء حياك الله. يلا مين بعد لبنى؟ السلام عليكم أستاذة هلا وعليكم السلام، حياك الله يا زينة. يلا الله يرضى عنك عفوا أستاذة بس تشتت انتباهي أين توقفت الأخت؟ عذابة مهينة، آية 151. آية 151 إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا لا كمان بين نفس أحد. الإقراء عالية عندك يا زينة، نعم يفرق، لا هي يفري. هري نعم يفري. أنا لأنه خشيت أستاذة أختلس حركة الفاء إذا استعديت ما بعرف أخلص. آه إن شاء الله بجربها. ولم يف يف فري فري ولم فري يف فري فري. فري نعم فري نعم قطعي هذا يفري. نعم أفتح بالفاء وبعدين أرقق. ولم يفري يفرقوا بين أيوة تمام، أحد منهم كذبي على مين؟ أولئك. ما تكذبي الميم، نعم مين هم؟ لكنك هيك ضميتي يعني كزيتي شفايفك كتير. لا نعم إن شاء الله. منهم أيوة أحد منهم أولئك من هو؟ ليش سوف. من هو؟ من هو؟ هو الضم، منه إتمام الضم، ما تفخمي هو. هو نعم منهم؟ نعم منهم أحد منهم هم نعم، بس يا زينة أولئك. ما تدفعي، نعم ما يعني ما تنظري منهم منهم، لا منهم منهم عادي منهم يعني نفس على نفس الرتم، ما تعلي صوتك بالضمة، هذا يعني اسمها وكأني يعني وكأنه أستاذة بالغت في هيئة الضم والرجوع فجات معي نبر عدم لا مش انك المبالغة. بالغتي، انك عليت النبر، رفعت الصوت يعني ضغطتي على إن شاء الله. الضمة وعلى نعم الهاء. منهم لا هي منهم عادي، منهم ممتازة هم هاي تمام. نعم نعم الله يرضى عنك يا رب. يا رب. أولئك سوف لا يؤتيهم تشددن همزا بعد مادي، يا الله اتركها العادة. أولئك ما تخافوا من الهمزة عادي، يقول لك إذا شايفتيها طنشيها طنشيها نفس بتنشيها. الله يسام الله يعني الله يجزي عنا خير. حفص اللي قال حقه كل همزات، فظلينا نحقق نتكئ عليه، الله يغفر لنا. دائما بتنبهيني عليها أستاذة وما ببطل، الله كثير يغفر لي إن شاء الله. بنكثف الدعاء إن شاء الله، يا إن شاء الله رب ربي يصلح ألسنتنا يا رب. ايوه أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، نعم وكان الله غفورا رحيما. تمام. بس اعطيني يسألك يؤتيهم كأنك همستي بعد الهمزة يؤتيهم. أيوة يؤتيهم، لا ما تعمل هيك زي لا النط زي القلق. يؤتيهم يؤتيهم سكر المخرج واطلعي. يؤتيهم بس هي مش يو مش يؤتيهم يو هي يو يو يو يو يو يؤتيهم. ممتازة هاي تمام الله يرضى كمل. عنك. رأيك يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا. عليهم تم الكسر يا زينة. نعم حاضر أستاذة حاضر. نعم عليهم كتابا من السماء هون ننبر فقد. من السماء، هون ننبر موضوع النبر نعم عشان نعم ما الله يضيع يرضى صوت عنك. الهمزة بعد المد. وقفة طبعا. فقد نعم فقد فقد فقوقو فقد سألوا طلع استنى موسى. استنى. قو قو تعملي اشمام شفتين فقو في لا اشي في بس حاجة أنا تعمليها. صح فقو فقو أنا بحاول أرفع الحواف في القاء حتى ما بهمس فيها. فقد لا قو قو عشان قو لا فيها اسمعي همس. عشان ما يطلع معك همس اللسان. هي انت هالحين كيف ساكتة لسانك بوضع الراحة، اسحبيه شوي للداخل جهة الحلق، بس شوي اسحبيه للداخل واطلعي بالقاف. فقو فقو انت طلع فقه قو قو قو فقه هيك يعني عاملة زي فقه زي ما حكيت قبل شوي للبنى، بيعملوا رفع بالجوانب وبصير كأنه إشمام من الداخل. فقو قو لا يعني فقا قا قا أستاذة رولا الله يرضى عنك، أنا إيه مرة قلتها فاقو فنبهوني إن أنا مستعرضة بلساني عند مخرج القاف من ورا من ورا، فإيه قالت المعلمة وقتها، قالت لي لملمي الحواف شوي من عند الأقصى لميها، لا تستعرضي حتى لا يطلع لك هواء. فاقو فاقو بس لا، فاقو بس هون جاي على إشمام، التفخيم آه جاي على ضم. يمكن أنا ما بجيبها صح، بلم شفايفي مع لم حوافي. اطلع انت فقو بالمراية، بتعملي حركة بالشفايف. فقو لا والله مثبتتها. طيب طيب لا، أستاذة في إشي زي بقرأها الآن انت من غير ما اسحب بلم الكتاب الحواف شوي، ايوه اسحب إن بس شاء الله. الكتاب شوي للداخل واستعلي. إن شاء الله إن شاء الله. فقد فقو فقد لا سألوا موسى. فقط نعم جد صافية، لا فيها فق هواء ولا فيها نعم تفخيم بالهيك جاي تمام على الضم على إشمام. تمام إذا فقط تصحيح وضبط المخرج، ضبط المخرج، مخرج نكتبه. سألوا موسى صفي الميم، أكبر. صفي الواو، صفي الواو، سحبتي غنة الميم مع الواو. مو هي مو سألوا موسى ايوه، انا بحكي عن موسى. أكبر. موسى مو موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، نعم فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، نعم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفوا. لا ما بيجوز، بيجوز أستاذة فعفونا. ما بيتم المعنى، لا لأن في ثم فاء يعني كأنه تمام حرف تمام عطف. ارجعي من بعد، ثم من بعدي إذا من نفسك طيب ثم بكون خير وزين، إذا لا جي من إن شاء بعد، الله إن شاء الله يا رب أجيب فتحة الباء قبل العين. من تأخذي نفس ب عشان يمشي معك كل شيء. م. من من بعد بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. تمام، بس اختلستي في الألف، حكيتي فعفونا عن ذلك، فعفونا، فونا. وأعطي الواو نعم زمن الرخاء وأطول. إن شاء الله. فعفونا. نعم نعم. وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا، لا لا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. تمام، عديلي بس، وأخذنا مدي يا زينة حركتين. نعم، وأخذنا. أيوة هيك، لأنك أول كمان نعم مرة اختلستي زي فعفونا، اختلستي الألف نفس نعم الإشي وقصرتي في زمنها. طيب الله نعم عليك، ما شاء الله الله عليك. يطيب أسماعك ببشارات الجنة أستاذ، الله يجزيك عني وإياكم كل خير جميعا، ويبارك لك يا وإياكم رب. بستأذن وإياكم. بالخروج معلمتي، تفضلي، الله أي يرضى أخت عنك. بتقرأ وبدها تطلع يعني تقدر تطلع عادي، أي ممتنة أخت ممتنة لك خلصت. أستاذ، الله يبارك يا لك. حبيبتي يلا صبايا، من السلام بعد عليكم. زينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك معلمتي؟ هلا هلا، يسعد صباح رائدة، هلا، شو الأخبار؟ الله يسعدك حبيبتي، إن شاء الله الله يا رب يخليك نظبط معانا اليوم إن شاء الله. يا رب. تدربتي؟ والله بحاول بس لحالي مش رايحة تزبط مع الواحد، اللي غير إن شاء الله تزبط إن شاء الله، الله إن المستعان شاء يا الله. رب. إن شاء الله بدنا الواحد لسان، بدنا فترة لما يتعود لساننا، شو 60 سنة متعود على لغة بده، إن شاء الله إن ربنا شاء الله بالعين يقدرنا إن شاء الله. يا رب، الله ييسر أمرك. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم بما، أيوة منيحة، هاي أحسن، هاي أحسن من أول، شكرا. بس شوي تفتح، بس شوي كمان، زيد الفتح شوي. لا لا، فبما بما حكيت لك رائدة من عند الطواحين، ابعديهم عن بعض. ابعدهن اه فبما أيوة طيب، فبما إذا بعدتيهم بضل عندكم صفحة 103 يا فوزية. إذا أنت بعدتيهم عن بعض بضل عندك اللسان، نزليه، نزلي الوسط، بيكون الوسط عندك مرتفع. اه مظبوط، ما انا حاسه بضل طالع، بحاول اضغط لتحت الا يضل احسه لفوق. مظبوط حكيت فتحت معلمتي صح، يعني بحاول اضغط لتحت ان شاء الله شوي شوي متدرب ان شاء الله التثاؤب، بضبط معي ان شاء يعني الله. تمرين التثاؤب، انك تتثاوبي وتضغطي، يعني تتمرني تسيطري على لسانك، انك تنزليه لتحت ويضلك مسكتيه لتحت. ان شاء الله ان يلا شاء تفضل. الله. فبما نقضهم نقضهم، حلوة هاي الكلمة، الحين بدك تتدرب عليها. نقضهم قلقلة نقضهم، يلا. نقضهم فبما نقض بوي بوي بوي، نقضي نقضهم مش ديهم، نقضهم مش دال، انت سويتيها دال، هي ضاد. اخذتوا ضدهم. المخارج ولا لا؟ لا بعدنا والله ما أخذناهنش. طيب اسمعوا جميعكم، ابله عبله حتعمل دورة ان شاء الله بنص ربيع اول، يعني تقريبا مش عارف اليوم قديش الشهر، يعني يمكن ابو اسبوع زمان او اقل، حتعمل دورة للمخارج. من جد من جد، اللي بتضيع عليها دورة أبلة عبلة في المخارج ضاع عليها الحروف كلها، يعني بتضبط لك بإذن الله. أنت بس تبعي معها بورقة وقلم، وصوري الشاشة واكتبي ملاحظاتك، إيش بتحكي، كيف تحط لسانك بالضبط، وين وين في مخرج الحرف الفلاني، إن شاء الله بتتقنيها. واسمعي لها وضلك معها طول الحلقة، اسمعي كيف بتصلح للبنات، وإذا بصح لك تدخلي معها، يعني هي حتعمل قائمة، يعني طبعا المشرفة حتعمل قائمة بالبنات اللي يقرأوا فحتصلح. فأنت حاولي حاولي كلكم تدخلوا معها، اللي عندها مشاكل في حرف معين، واللي ما عندها مشاكل تسمع، يعني كثير حتستفيدي من الاستماع لها، كيف بتعدل الحروف وكيف تعطيكي علامة إنه هون المخرج صح هون المخرج خطأ. شرحها جدا رائع، أنا بصراحة ما شفت حدا بيشرح المخارج مثلها، ما شفت حد بيشرح المخارج مثلها، وما بعطيك التصحيح يعني أو الآلية كيف تحطي لسانك وين وتظبطي وين. فنصيحة، تبعوا لها إن شاء الله، بس نزل هي الإعلان على جمعية خيركم، بس نزل إعلان إن شاء الله إني حارسلكم إياه ذكرنا فيه إن شاء الله. الله إن شاء الله. إن شاء الله. يلا حنمشي هاي الكلمة الحين يا رائدة، نقضهم، تتاخذي البركة. نقضيهم أيوة، ضي ضي، ضي ضي ضي أيوة نقضيهم أيوة هاي أحسن، نقضيهم. أيوة هاي أحسن. عيدة مع بعض إن شاء الله مع الوسط تيجي معنا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله افتحي يا هي رائدة، افتحي كتير، آسف بآيات هاي أحسن. الله أيوة، بآيات آيات الله، يعني نفس الفتح ضلع مع الله. بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق نعم، وقولهم قلوبنا غلف. تمام، بس ليش بنزيد الطبيعي؟ الطبيعي حركتين، قلوبنا غلف غلف. قلوبنا غلف طيب، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. تمام، نرجع على يؤمنون، نرجع على يؤمنون، ما تهمسي بالهمزة، بس سكر المخرج، يعني لما انت تحكي يو طلع شوية هواء، هي شديدة ما بيطلع معها هواء. يؤمنون، يؤمنون فلا يؤمنون فلا يو، انت يؤمنون بتقلقليها، انت بتحكي يو يو، يو، لا هي مش يو، هي يو. يؤ، ما شدش عليها كثير. يؤ فلا ايوه يؤمن، فلا يؤمنون. لا انت طلعي يؤمن. هالحين الهمزة إلها مشاكل كتير، منها يا انك بتقلقليها، يا بتطلع معها هواء، يا بيجيبها كأنه الواحد هالحين لما تجيبها كأنك بتقلقليها، الله يكرمك، كأنه الواحد بده يرجع، فبيصير صوتها مش مريح للأذن. عرفتي؟ لا هي ما يعني ما تنط عليها نط، او ما يعني ما تنأذيها من محلها، لا هي يو بنفس مستوى القراءة، يؤمنون، يؤمنون، يؤمنون تمام يؤمنون فلا طيب يؤمنون فلا تمام يؤمنون إلا قليلا. طيب بنرجع كمان مرة بنعدل عليها، يلا وبكفرهم وقولهم على مريم رقق بهتانا. الميم، الميم مرققة، أخذت تعرف المرقق من المفخم صح؟ لا بعرف طيب متطرقة. يلا الميم مرققة، الراء هي المفخمة، على مارو، مارو قطعي، مارو ياما، مريم نعم على مريم أيوة أيوة بهتانا عظيما نعم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. رسول، لا اللام الأولى مرققة، اللام اللي بعدها مغلظة، مش بس مفخمة، مغلظة، لام لفظ الجلالة من كتر تفخيم، هيك بنحكي را مفخمة، رسول الله، رسول الله، رسول الله، أيوة وما قتلوه وما صلبوه صالة، لا ولكن مرققة، الفاء الصاد مفخمة، صالة، صلب وما صلبوه ولكن شبه لهم له، رقق الضمة، لهم، لهم لهم شبه لهم. سمعتني معلم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، أيوة ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. لا بنعطي كمان زمان للغنة، لأن هاي غنة مشددة، نون مشددة، غنة أكمل ما تكون وقفا وأصلا، يلا يعني فاهمة علي، النون اللي وقفتي عليها في كلمة الظن بعطيها زمن أطول، الظن، حتى لما أقف عليها يعني زمن وقوفي عليها هو نفس زمن قراءتي إلها بس طويل، ضل مع الشدة، مش مثل السكون لحالها، بتصير مع الشدة زي ما هي، بتضل مشددة. أيوة بتضلها زي ما هي بالشدة، إلا اتباع الظن. بس ليش وما بتحطي في الله، هي الله، الظن، الظن الظن مش لما أقرأ الكلمة لحالها، الظن همزة الوصل مرققة، الظن الظن، عندك الظاء تنتين حكينا يا رائدة صح، كل اه حرف مشدد عبارة ساكن عن حرفين، بجيب الساكن زمنه، الظاء زمنها طويل، الظن، الظن أيوة إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. تمام، نحاول ما نهمس بالقاف يا رائدة، اسمعي قاف، افتحي بلسانك شوي لورا لجهة الحلق، ابعدي شوي عن الأسنان السفلى، قا وما قا قا قا وما قتلوه وما قا قا قتلوه. قا، اسحل، أنت مش ساحبة لسانك، لو ساحبة لسانك ما بتهمسي، ليش؟ أنك أنت رايحة عند الكاف، أنت رايحة جهة الحنك اللحمي، لو بإصبعك يا رائدة تتحسس بعدين الحنك اللحمي من فوق، إيش حتحسي؟ من جوا، من جوا حتحسي إنه لين طري من جهة اللهاء، حيكون طري، هناك مخرج القاف، انت وين بتروحي في القاف؟ بتجيبيها من الصلب، بتروحي للامام شوي جهة الكاف، الكاف هي من الصلب، من الحنك اللحمي الصلب، القاف من اللين، من الطري لجهة اللها، فروحي هناك. قاف قتلوه ق ق ق قتلوه ق ايوه نشوف بس ليش من جوا بطلعها من حالك من جوا بحس يعني من قدام شوي بتطلع ق لا، لقدام شوي مش نافعة، بتكون كاف، بتكون رايحة على كاف، لازم ق لورا لورا لورا كتير لورا. آخر إشي ق وهيضغط لجوبة جوبة اها ما قتلوه ق هاي احسن، هاي احسن، ما ما في خلف الحبس. قتلوه نعم وما قتلوه يقينا نعم بل رفعه فخم الله الراء، برا برا، بل رفعه الله طيب إليه رائدة احكي را را را را را. را را أيوة هاي التفخيم الراء، يلا من الباء للراء، برا. بل رفعه بل رفعه الله نعم بل رفعه الله إليه نعم كان الله عزيزا حكيما افتحي حكيمة، افتحي. حكيما طيب الله أنفاسك يا رائدة. تمام، اسمع جزاك الله كل خير مساء حسنا وإياك يا حبيبتي، الله يسعدك. رائدة تدربتي، حاولت تحطي النواة بين الفكين حطيت تنتين وكيف؟ بحط اقرا يعني بحاول على كل الطرق ان شاء الله لو حكيتي لي حطيت تنتين طيب حسيتهم يعني ماشي، بتساعدين طيب ماشي، وكيف طلع صوت الألف لما حطيتي؟ سجلتي صوتك؟ لا ما سجلتش من لحالي بكيت قاعد يعني بسمع وبتطلع على المراية وبشوف حالي لحالي يعني بعد ما طيب سجلتش لا عندي لا، بتساعد سجلي لي صوتك كيف بالألف وبعتي لي إياه، وأنا بدي أشوف كيف، خلص عشان ان شاء أشوفك الله أنت صوت الألف زبط معك ولا لا. بس إن أهم شاء الله إشي كمان، مش بس الفتح من الداخل، الفتح الفكين، أهم إشي عندنا وسط اللسان. لو بتجيبي عصاة المصاصة أو البوظة وبالخشبة هاي نفسها تسحب، تضغطي على لسانك لتحت تنزلي، واحكي، والتمرتين والنواتين في عند الطواحين، واحكي ما تجيبيها، جيبيها الألف مع حروف بس مرققة، ما تجيبيها مع حروف مفخمة. مفخمة ما هي أساسا يعني وسط مضبوط اللسان صح لحاله راح يتقعر. أو مضبوط تاخذي تدريب، أو تاخذي التدريب مثلا احكي صاه. مثلا سماء لا لا ماء احكي مثلا صاه الحين رائدة، احكي صاه. تمام، صو شايفة كيف حكيتي صاه؟ صو انتي هالحين سيطرتي على وسط اللسان، نزلتيه. مضبوط صح شادرة تحت صو تمام بالضبط نفس الآلية هاي، غش لسانك، احكي صا صا صا ما على نفس الهيئة، صو وخليكي ضغطة على لسانك لتحت وجيبي مرقة. مضبوط لما صح مضبوط حكي لما صار مثلا شكل ثاني شكل وانا حسيت لما كنت مثلا با صار شكله شكل ثاني مضبوط أيوة ان شاء هاي الله بس تدريب، وركزي عليها قدام المراية. ان شاء الله جزاك الله كل خير حبيبتي وإياك مساء يا حبيبي، الله ييسر أمرك. حياكم يلا يا حلوات، من بعد رائدة. السلام عليكم يا هلا وسهلا، سلام، هلا صديقي. هلا فيكي بس نجلاء علشان جوزها تعبان تقرأ قبلي هي قبلي هي بعدي انا طيب قبلها ماشي، بدنا نبدل ادوار بس تعال شلون انا اقري انتوا، انا حابب اصير مستمعه لاني انا احرفي تشلهن خطا وتشل مخارجي خطا طب فخليني مو اسمع عشان هيد لازم تدخلي مع الاستاذه رولا تعال عشان تساعدك تقرأي اكري اكري تهربيش اكري ولهسه بدك اكري، اصبرك تهربيش، يلا اكري، يلا يا تمام نجلاء اكري، يلا. السلام عليكم عليكم وعليكم السلام السلام، يلا. وان من اهل لا لا الكتاب طلع نجلة بتعرفي أحكام، ماشي، إذا مخارجك في شوي مش مزبوط، بس أحكام بتعرفي أحكام. إيه مش كثير بس أحكام النون الساكنة بعرف طب إنها هاي يلا دي النون المستردة الساكنة، والتاء يلا يلا يا اسمعي، النون الساكنة، النون مع الميم، إيش ده يكون في عنا إدغام، يلا. إدغام وإيم من، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن لا مفتوحة، لا يؤمنن، مش لي يؤمنن، لا مفتوحة، لا يؤمنن، لا ليؤمنن لا، انت به بتحكي لي، انت بتحكي ليو، انت بتكسر اللام، اللام مفتوحة، لا يؤمن، لا يؤمنن. ليو لا أيوة يؤمن به، لا أيوة يؤمن به قبل موته، أيوة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم افتح الطيب. الألفات، يعني عطي المد الطبيعي حقه، هادو حرمنا، أعطي الألف زمنها، الواو زمنها، ما تختلس يعني، ما تنقص من الزمن. أنت حكيتي هادو كأنها ضمة، هي واو، حكيتي حرمنا كأنها فتحة، هي ألف، أعطي الزمن. الذين هادوا حرمنا عليهم عليهم لا ما في ألف، طيبات عليهم حكيت أول صح، عليهم طيبات أحلت، عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. تمام. وأخذهم لا أرض الخاء ساكنة، أخذهم وأخذهم وأخذهم، نعم وأخذهم وأخذهم الربا الميم مضمومة، الميم مضمومة، وأخذه مربى، مربى مش مي، وأخذه مي، لا وأخذهم الربا أيوة وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا فعلا، للكافرين انتبه على الحركة الثالثة، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، نعم. لكن لا طلع الراسخون النون يا نجلاء، عليها شدة النون، لا يعني لكن بتصير لكني، لكن طلع شوي لا لحظة نجلاء، نجلاء لحظة، في علام شدة صح؟ أيوة اللام هاي الشدة هاي عشان لما توصليها مع الكلمة اللي قبلها أليمة، يعني في ناس بتقرأ بتدرج بسرعة بالقراءة، عذابا أليما لكن، فهمتي؟ أيوة لما توصلها هون بصير يصير عندنا إدغام، فالشدة هاي عشان اللي قبلها، لكن لما تبدأي فيها لا عادية فتحة. تمام، أنا بدي أنبهك عليها عشان تصير تحكي ليش اللام هون مشددة وكيف بدي أبدأ فيها، لا إن هي شاء الله. عادية لكن. يلا كملي. لكن الراسخون الراسخونة، عمرك سمعتي الراسخونة؟ لا الرا الراسخون عشان هي بقلش الناس عادي يعني. عادي حبيبتي، كلنا بنتعلم عادي، لو اخطأتي عادي كله بأجر إن شاء الله. يا رب. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ممتازة ما شاء الله عليك، بتجيبي أحكام، يلا تمام. يا رب بحاول إن شاء الله يا رب. والمقيمين الصلاة نعم والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر لما أولئك. نقف نقف على ساكن، واليوم الآخر، ما نحكي الآخري ما نكسر، واليوم الآخر نعم أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. طيب. أجرا، الجيم والهمزة مرققات، مش أج مفخمات، لا أج، أجرا عظيما. أجرا عظيما طيب الله أجر عنفاسك يا نجلة، طيب الله عنفاسك وإياكم. نجلة، لازم تضلي تقرأي كل حلقة حتى لو بتخطئي، يعني شوفي ما شاء الله رائدة، يعني لا هي ما شد. شاء الله عنهن، احنا دخلنا مع بعض انا وام عارف ورائدة، بس انا مرات احيانا يعني الواحد بيبكى سبحان الله ملتي وصار عندي شوية ضرف، بس يعني هذول طيب الاعذار كاذبة زي ما تقولي بعرف، صحيح، بس الله لازم بس لازم اني ادخل يلا اسود يا يعني ان شاء الله يا الله رب. الله يسر يسلمك أمرك ان شاء الله حبيبتي، يعني قراءتك ما شاء الله طيبة، يعني بتجيبي أحكام حلو، يعني الله يسعدك إدغام بأيامك، هذه بتعرفي في أيام إخفاء، صحيح، بس انه ممكن في اخطاء فيهم، بس انه الحمد لله بتجيبيهم مرة عن مرة، بنصير نعدل اشي اشي، وتسمعي لا لا للاخوات كيف بتعدلوا، وطب اقرأي معهم. إن شاء الله إن شاء الله يا يلا رب الله يستر يا الله. يا رب. يلا صبايا مين؟ أنا اهلا وسهلا، السلام يعني عليكم. عليكم السلام، حياك الله. حياك وغياك معلمتي، شكرا. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن طب لا اطلعي صديقة، استني، النون أنا وديت آخر مرة كيف النون الخطأ، كل اللسان بتلزق، ظهر اللسان بسقف الحنك، شفتيها الصورة؟ هل أنت بتعملي هيك بالنون، ولا بتاخدي طرف دقيق من يعني من مستدق اللسان؟ لا أنت لا ماخذة بس سقف عريض. من بس طرف اللسان. إن من طرف اللسان أكيد. آه إن طرف اللسان لا، إن في الصوت عريض، الصوت زي عريض خميل، يعني إن مش مش زي إن ماخذة كتير أنا هيك من ظهر اللسان، إن يعني فارشة اللسان ما شاء الله في سقف الحنك، أنا عارفة فرشته فارش هيك، يعني ملزقة اللسان في سقف الحنك. هاي خطأ، هاي خطأ. انك بس خدي لي يعني ايش بنحكي احنا، بوز اللسان، خلي له بوز هيك. بس ما هيك انا بعمل هسه، هيك بعمل. لما طلعت اول شيء بحكي شو هذا، لما طلعت عليها منيح انها مخرج النون، في اخت حكت انا هيك بالضبط الثاني بحطه، فكنت سبحان الله انه هي لا لا، يعني مزبوط، انا في اخطاء في النون، صحيح تمام، بس يعني خدي المهم جزء دقيق زي ما في الصورة. طيب يلا كري. إن صح ايوه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من والنبيين من بعده. طيب نرجع للنبي، مش عارف ليش النت عندك بيقطع مع المدود، بس نجي للنبيين، في عنا غنى أكمل ما تكون في النون، بعدين في عنا نبر، وبعدين في عنا ما التمكين. يلا والنبيين، سمعكي في النبر من كسرة الباء، انا ما جبتش النبر النبي صح. من كسرة، النبر هو إيش يا صديقة بالجميع، مواضع حروف معينة بعلي صوتي فيها، بس انه يعني بيكون صوت الحرف فيها اعلى مما جاء وراه. من بين حالات النبر كل ما تشوفي ياء مشدده ونون مشدده، يا ربي، ياء مشدده وواو مشدده، النون والميم نهائي ما بننبر عليهم، نهائي نهائي، مع انهم مشددات بس ما بننبر عليهم. فاحنا ليش بننبر؟ لانه بضيع صوت الحرفين، يعني النبيين الياء المشدده عند حرفين، يعني ياء ساكنة وياء متحركة، تمام؟ بيروح صوت، بتروح الياء الساكن الساكنة اللي هي المادية بتروح، يعني بتصير الحرفين كلهم مع بعض، بصير كأنه حرف واحد، النبينا النبينا، النبيينا تمام؟ عشان احنا إذا ما نبرنا حيضيع حرف من التلاوة، وهو بصير تحريف، كأنه دخلنا لا سمح الله في التحريف، لأنه ضيعنا حرف من التلاوة، فبنجيب النبر. كيف بدي أوصل النبر بالطريقة الصحيحة؟ تعالي من حركة الحرف اللي قبل الياء والواو، علي صوتك، ابدي منه، علي صوتك، في اضغطي عليه، النبي من عند الكسرة، النبي نا، النبيين ايوه تمام، والياء ما بنحس فيها، نحكي النبي، ها النبي، لا صافية، الياء مجهورة، النبيين، النبيين أيوة والنبيين من بعده. نعم، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. يلا سين، يلا سين، لملمي كيف لملمت لسانك في النود، لملمي لسانك من الأمام، بس وين تحطيه؟ تحت عند الثنايا السفلى، الجوانب، الجوانب ما ترفعيهم، جوانب لسانك الحافتين ما ترفعي، بخليهم تحت كله بالفك السفلي. إيش؟ إيه لا ما ت... إيه إيه كمان إيه. ما تسكري أسنانك على بعض، إيه وما تحطي لسانك كيف لما الواحد يكون نايم بتخته وجريه يا دوب طبات آخر التخت، الخشب اللي آخر التخت هيك لمس، هذا إذا هو طويل إيه آخر التخت بيكون لمس، تمام؟ لا إحنا شي برونتوس معلش تمام، هيك بده يكون يعني سرعة التشبيه، بس هيك بده يكون يعني لسانك مع الأسنان السفلى يا دوب ملامسة، ما تضغط لسانك على الأسنان السفلى. وإيش وإيش معي؟ بطلع مرات بحس أنا بطلع عن جد، هسه صرت أسمع أنه بطلع إيش على طفيف. مخرج الشين، سبحان الله، والشين مش جايبة منيح. طيب اطلعي انت لا الحين حول ولا قوة إلا بالله. ليش انت رافعة لسانك؟ إيش رافعة الوسط؟ إيش لا إيش إيس إيش إيس. إيش طب احكي إيص وإيش إيص. إص إص طب الصاد حلوة، نفس الصاد اعمليها سين بس نزل الأقصى. الصاد إس أخت السين، الصاد أخت السين، نفس الهيئة يا صديقة، نفس إس الهيئة، نفس وضعية إس الأسنان اللي يا رب اللسان، لكن الأقصى، أقصى اللسان في الصاد هو اللي بمرتفع، لكن أقصى إس اللسان في السين نازل. يلا وإس لا إس احكي إص إس إس، نفس الهيئة، نزل إس الأقصى. ها بلشت منيح. إس أيوة أها وإسماعيل أيوة وإسحاق ويعقوب أيوة الحمد لله، انولد حرف السين، اللهم لك الحمد. يلا والأسباط الأس، وعيد يلا الأس، والأس والأسباط وعيسى وأيوب أيوة بالنبر، تمام ويونس ويونس وهارون وسليمان ما سمعتش السين أنا. سو سو في لها صوت والسو حتى لو أنت متحركة. والسو هون وسليمان طلعي، طب الطرف وأنت تجيبي السين تطلعي فيه فوق، وس بيطلع لا لسانك من بين الأسنان. والله عن جد بحاول إنه يجي إيه وين أنت بتحكي يعني عند الثنايا السفلى إيه سفلى. منبت الأسنان لا لا لا إيش لا ما تنزلي لتحت، لأن بمبت حكيتك في إيش نص، في نص صفحة الأسنان، يعني إيش وين السن من الداخل، السن من الداخل صح، وعظم السن من الداخل، نصه على نص السن حط اللسان، إيش وما تضغطي يا صديقة، ما إيش تضغطي عليه، ما تدفعي، ما تدفعي اللسان، تحشر إيش اللسان على السن إيش ضغط. أيوة وسليمان سو سو، لا سليمان ما طلع، طلع هوا ثو، كأنه لسانك، كأنه طرف لسانك طلع عند الثاء، طلع برا الأسنان، طلع عند الثاء. وسليمان طيب كملي. وآتينا لا استني وآتينا داود زبورا طب احكي لي أز، أز نفس الزين، نفس السين، خوات مهما، نفس الوضع، نفس أز الهيئة. أش لا في هيئة تانية، أنت بتعملي شكل تاني بالسين يا صديقة. لا ظل لساني محل نفس الاشي لما جبت الذا والصاد از طب اف وليش اف ليش بالسين؟ اف اسم الله على راس وريشة، مش ليش عارف بالسين؟ مش عارف بده يغلبني بده اخذ اجر وثواب من وراه ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. لا لا لا حول في ولا قوة حركة، الا بالله. في لا حركة انت سمعت كنت تحكي للاخت رائدة عن الاستاذة عبلة، نفسي ادخل معاها يعني من كثر دائما تحكي عنها بس مش لا لا عارف خلص، أوقاتها على لا لا وقتنا. لسه ما فتحت، لسه ما فتحت الدورة، لما تفتح إن شاء الله الدورة الجديدة إن شاء الله، إن شاء الله على جمعية خيركم، هي بيكون رابطها. ودي لي إياها يا رائدة تنسينيش حبيبتك. إيش مال أسنان هاي لبنى؟ مكسورة، مكسورة أسنانك يا، لا ما هي جابت الزين صح، والصاد طلع فيها صفير. لا يا حبيبتي أسناني لسه كمان جميعهن أصليات الحمد لله. الحمد لله. طيب يلا ابدي كملي. ورسلا قد قصصناهم، صح؟ قاصة بس بها تفخيم عالي، قاصة قصصناهم. قصصناهم عليك من قبل ورسلا، ورسلا لم نقصصهم عليك. نقصصهم، ما تقطع الكلمة وما تهمسي بالقاف، لم نقصصهم. نقصصهم عليك أعطي أربعة. عليك، عليك أيوة مدلين. مدلين عارض 4 2 4 6 صح. يا في إشي غلط وكلم باللام، ليش؟ موسع. وكل لا لا وكل لا لا لا، في وكل حركة غلط بلساني. وكل وكل كل وكل من الضاحك للضاحك وطرف طيب، اللسان. لا وكلم شكلك شكلك بتر يعني بتتكئي على جهة أكتر من جهة، يعني على الجهة مثلا اليمين أكتر من الجهة الشمال، أو الشمال أكتر من، يعني الصوت مركز في جهة معينة، مش الصوت مش مفروش كله على نفس المستوى. لا لا في، لا الجهتين. بتروح في لسانك، لا لا بتروح في، في حاجة في لسانك غلط، صوت اللام. تعرفي على الشمال اكثر بحس الثقل رايح، ها شايفة؟ ها راجح راجح على الشمال. أيوة. وكل لا قصة عشق بيني وبين السين والشين واللام والنون، سبحان الله. طيب قد يلا قصصناهم، لا وين، لم وكلم. لا وكلم الله موسى تكليما، صح؟ ما بس اللام رسلا عندك مخرجها غلط. بعرف مش ضابطة، مش عارفة احبكها، مش عارف لا ولا شيء، بس حطي ال يعني خلي ضغطك على، مش ضغطك، هو اتكاء اللام ال على المخرج بسيط عليه جميعهم. ال ال ال تك تك ال ال ليما ال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله لئلا يكون لا لئلا يكون للناس على الله جاتون، حجة بعد جاتون تنوين الرسل، ضم مش تنوين فتح يا صديقة، تنوين ضم. حجاتون، حجة بعد الرسل. أيوة وكان الله لا وكان الله عزيزا حكيما، تمام. طيب الله لكن خلاص خلاص الله خلاص، النص الثاني لصديقتك، جزاك الله خير. لا بس احكيلي على المخارج يا صديقة، لا لا هيد حاولي انا بيبقى حاولي انا باللام. هيد انا هيد بيكون ناقص مني سطر. ها ايش لو ناقص منك سطر؟ على لا النص لازم على النص، بوقف لحد عينيك. بعلمك. طب يلا لحد بعلمك على النص. والله لكن الله يشهد بما أنزل أربعة، إليك نعم إليك، ما تخليها شديدة، نعم أنزله بعلمه. خلص خلص خلاص سطرك يا صديقة. خلاص كملي الآية يلا. لا خلاص انا هيك كملي الآية بوقف. بنت الحلال يلا لا والله العظيم خلاص يعني نعطي للواحد يلا حقه ومستحق. لا يلا خلاص يلا. انا طب يلا يا حق المستحق. اكتفيت خلاص. ماشي هيني يا مستمع ان شاء الله. حياك الله. يلا من بعد صديقة. السلام عليكم ويسعد عليك صباحك. السلام. وعليكم السلام. صباحة كيفك؟ الله يسعدك الحمد لله. اعيد الآية. أعديها يلا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله ليش بعلمه. أنزل؟ إجت حلوة الإخفاء. الحين عليتي إشي، أن إيش ارتفع معك في الثانية؟ أنزله سامعك كيف الغنة رقيقة كتير. ما ترفع ولا إشي ولا إشي، ما ترفع الأقصى ولا أي جزء من اللسان. أنزله لا، في صوت إشي زن. أنزله، هي أنزله. أنزله لا، أول واحدة جبتيها صح، يعني أنزله بما أنزل جت صح. تاني واحدة أنزله رفعتي إشي، رفعت اثنين وأربعة. أنزله طيب نرجع لها بعدين، بلكي مع القراءة صلحت معك. يلا. إن شاء الله. والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل وصدوا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. تمام، بس انتبهي شوي ما تختلسي، لأن ليغفر لهم فتحات متوالية، اختلستي فتحة الراء، يعني نقصت زمن فتحة الراء. ليغفر لهم يعني يغفر لهم. طلعت، يعني أعطيها كل فتحة وكل كسرة زمنها، عيديها من ليغفر. ليغفر لهم. سامعة كيف؟ ليغفر لهم على السريع اختلستيها. لا، هي ليغفر لا رالا رالا. ليغفر لهم. أيوة، هاي أحسن، حسيت. أنا بدي أنت تحسي فيها. إن شاء الله. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا تمام أبدا، تمام وكان ذلك على الله يسيرا. في مزيدة فخمة، لفظ الجلالة أعلى. على الله. على الله أيوة يسيرا. أيوة، هي أحلى. نعم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا. سامع شايف كيف اختلست فتحة الراء؟ من ربكم، من را من را، نقصت في زمن الفتحة. من ربكم أيوة، من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، نعم. وكان الله عليما حكيما. تمام، كمان فخم لفظ الجلالة. وكان الله الله الله عليما حكيما. طيب، الله أنفاسك، ما شاء الله تعلمتك السحر. تمام، بس حاولي وإياك بس من فرحة الاختلافات، وحاولي خلي دائما لفظ الجلالة تفخيمه أعلى. إن شاء الله. بارك الله فيك. فيك، حياك الله حبيبتي. يلا، السلام عليكم. حياك الله وعليكم معلمتي. السلام، حياك الله يا آية. هلا، الله يكرمك أستاذة. يلا حبيبتي. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها فآمنوا. استاذ صوتي واضح؟ واضح بس شوي ضعيف. لا هو بس أنا ما سمعتك، يا أنت صوتك ناعم ما بعرف. طيب إن شاء الله بعلي صوتي. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، نعم انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، نعم وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. طيب الله أنفاسك يا إيه، كأنه مطر عندكم؟ لا يا أستاذة ما بعرف، جزء من الموبايل ما بعرف صراحة، حسيت إنه ما وقفتيني لا ما فقعدت شاء الله طلعتك طيبة، ما شاء الله، لا ما شاء الله طلعتك طيبة، بس إنه أستاذة إنك حلقت. ضعيف يعني الصوت ضعيف شوي، والله ما بعرف يا ومع أستاذة. المدود بيروح الصوت، بس سمعتك يعني ما شاء الله قراءتك طيبة. طيب الله أنفاسك، طيب الله أسمعك معلمتي، جزاك الله خيرا. هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله يا فوزية. حياك الله يا سيدي، الحمد لله. الله يبارك فيك. كيف أوضاع عندكم؟ إن شاء الله أموركم تمام. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. الحمد لله. يلا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. تمام ضاد. تمام فضله. نعم وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما نعم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تمام. بس نضبط النبر، تمام. حكينا ننبر من النبر على الياء، تمام. بشوف ايش الحرف اللي قبله، اللام مكسورة، اذا من كسرة اللام وليا وليا. وليا ولا. تمام ممتاز تمام. يا أيها نفس يا الاسم فتحة الهمزة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تمام. شاف الياء اللينة، بس شوي اضغطي عليه عشان كأنها صارت مادية. إلي ده اسمع هاي الصوت، إي زنت الياء، إليكم مش إلي، يعني إلي إلي خفيفة اجت، لا إليكم. تمام. أيوة إليكم. أيوة هاي هي. الله نعم يبارك فيك. وياك. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به حقق الداء واعتصموا به نعم. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أعطف ويهدي وفضل، أعطي زمن الضاد، استطالة اللي هي رخاوة، انسي استطالة وانسي هذا الحكي كله، رخاوة يلا نمسكها من أقصى الحافتين. أيوة وفضل ويهديهم إليه نعم. صراطا مستقيما. ما شاء الله عليك فوزي، طيب الله أنفاسك، وأسمعك الله يبارك فيك. حياك يا حبيبتي، هلا. السلام عليكم، وعليكم حياك الله السلام خير. ورحمة الله وبركاته، حياك الله زهرة، نعم يس حياك الله. أنت معنا أول مرة بتقرأي معي؟ تقريبا نعم أستاذي، أول مرة. أهلا وسهلا. الله يسلمك. يستفد أول إشي بدي أسألك، أنت معنا يعني معك أحكام، وين موصلة عشان أعرف كيف أصلحك؟ أستاذي، أنا كل شيء بعرف أحكام، بس قراءتي ما سليم زيادة. يعني كل الأحكام الأساسية بتعرفيها؟ نعم، أساسي نعم. تمام، حياك الله حبيبتي، يلا. حياك الله وبياك. يستفدونك قل الله يفتيكم في الكلالة، تمام. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. أيوة وهو يرثها إن لم يري، يكن رقق بس الراء، يري، وهو يري. وهو يري وهو لا لا، يرثها. الهاء، ننتبه، لحظة ننتبه على الهاء في كلمة وهو، ليش؟ لأن في قراء تانيين بيسكنوا الهاء، بيحكوا بس وهو. أنا على أساس عبد الله. آه، أنا ما سمعتها، وهو، وأسمع الضم. وهو أيوة يرثها، نعم، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، نعم، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، تراك وإن فخم الراء، ترك نعم وإن كانوا إخوة رجالا، إخوة الري، جيبي رأتين، إخوة الري، إخوة رجالا ونساء ونساء فللذكر مثل حظ. فللذكر، فلل، شايف اللام عندنا أول نعم فاء، لحظة شوي، الفاء الأولى متحركة بفتحة، اللام الثانية متحركة مكسورة. بالكسر، اللام الثالثة ولا إشي عليها، يعني راحت، يعني أي حرف ما ما في عليه تقرأ. حركة ما بنطقه، يعني نعم أضغمت. نعم فللذكر مثل حظ الأنثيين. تمام، بس نرقق الحاء، حظي، حظي، حظ الأنثيين أربعة يبين. الأنثيين، نعم الأنثيين ممتازة ما شاء الله عليك، تمام، يبين الله لكم أن تضلوا تضي، تضلوا، ممتازة، والله بكل شيء عليم. تمام، طيب الله أنفاسك، ما شاء الله عليك، وجزاك يا الله زهرة هي ما خير، شاء الله بتقرأي طيب، ما شاء الله عليك، وأحكامك جزاك الله خيرا، أكرمك الله يا أستاذة. وإياك يا حبيبتي، حياك الله. يلا، من بعد زهرة؟ نعم، السلام عليكم معلمتي. لا يا أمال، وعليكم السلام، حياك الله، كيفكم يا أمال؟ الحمد لله بخير معلمتي، كيف حالك أنت؟ أشكر الله، الحمد لله. الحمد لله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تمام، بس اكسري بي بيلعو بيلعو، مش بل بل، لا بي بالعقود. بالعقود نعم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. لا، غير نعم قفي على علمتي كلمة الصيد، أعيدي لي بس كلمة الصيد، قفي عليها. غير محل الصيد. الصيد، الصيد أيوة. وأنتم حرم إن طيب الله لحظة شوي، يحكم. أمال بتعرف يعني أنت، يعني أكيد تعرف في الوقف الابتداء، بس لما تبدي وأنتم حرم يعني، نعم لا نعم يا قبيح هيك نعود يعني، إلى عيدي الحرم. غير غير محل الصيد، ممكن هيك تبدي. غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. طب يلا أمل نجيب الهاء، يلا الهاء. الشهرة، الشهرة، الشهر لا طلع الهاء. الشهر الشهر، هاي كلها هوا، لا حرريها من المخرج. الشهر، الشهر سيبك من الكلمة، احكي لي بس هاء. طيب احكي ايوه بهاي، بلشت الهاء تطلع معك، طلع في الهاء، هي الهاء ضعيفة تمام، ومن صفتها الخفاء يعني بتختفي ما بتبين. ليش؟ لانك انت الحين مخرجها ايش هو؟ مخرج الهاء عبارة عن وترين الصوتيين بيكونوا يا دوب متضامات، يعني يا دوب مفتوحات قبال بعض، يعني قريبات من بعض الوترين الصوتيين تمام. إذا فتحتيهم كتير بيطلع الصوت اللي أنت بتطلعيه وبيخلص النفس كله اللي بالرئتين تمام. فإحنا بدنا نتدرب عليها، يكون الوترين زي الخطين متوازيين، لو هو مسكر زي الهمزة، ولو هو مفتوح كتير زي طالع الصوت، أو أس طالع كتير هواء، الذال لا السين طالع كتير هواء، بيكون الحبل الوترين الصوتين مفتوحات. لا بدنا اياه يكونوا هدول حالة خاصة لها، بيكونوا قريبات من بعض، بدك تتدربي عليها. بتحسي انه الحنجرة الحالقة عبارة عن زي اسطوانة، يعني الرقبة سبحان الله كيف شكلها زي الاسطوانة تمام، بدك تحسي هاي الاسطوانة بتهتز. اما لما تحكي الهاء العادية اللي انت بتحكيها ما بتهتز، بيطلع هواء وطالع. أما بدنا نقوي الهاء، لازم تقويها، هي ضعيفة لازم تقويها، تحرريها، تطلعيها من مخرجها، تخلي الوترين قبال بعض. سامعة كيف؟ نعم في اهتزاز في الأحرف أيوة، اهتزاز. أهم إشي تحسي إنه انهزت، كأنه صوت صار صوت صدى في الماسورة هاي أو في الأنبوبة هاي اللي هي الحلق طبعا. ولا الشهر الحرام. راحت ولا فيها صوت، ولا الشهر، سمعت انا شين وراح ما سمعتها. أحسن ما حيشوف الله المستعان. جربي بس عليها بهالكيفية، بدك تقلدي ايمن اسود، ما شاء الله لا قوة الا بالله، صوت الهاء عنده ما شاء الله، حطي على نعم مخرج الهاء من الدكتور ايمن، وسبحان الله مشافهة خذيها منه. يلا ابدي كملي. نعم ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الله تبدأ القلال لي الله، ولا الهدية، ولا الهدي لا ما سمعت، وهدية هدية هد هد، ولا الهدي يا أمال قلقي لي، الهد يا هدأ إنه النت يا إنه النت مش عارف. ولا الهدي نعم ولا الهدي ولا القلائد ولا لا هون آمينا. ما في نابر. لحظة لحظة أمان، نركز هون، هون بدها شوية شغل وترتيب. ولا أربعة لأنه منفصل صح؟ يس نعم بعدين نيجي لآمين ستة ستة. بس من دون نبر. ليش؟ لأنه في الغنة، الغنة تغني عن النبر. صح تمام، يعني ما بحكي آمين، لا ما نعم بقدر نعم آمين عادي. نعم ولا القلائد إذا ولا إلى البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طيب نعيد على فضلا، نمسكها نستنى عليها في الزمن. ورضوانا نفس الإشي، يلا بس عيدي لي فضلا ورضوانا. فضلا ورضوانا. لا ضق قلقلتها، ورض ورض. ورضوانا. طيب هاي أحسن، بس بدها منك تدريب لأنك أنت بتجيب المخرج، مخرجك صحيح بس بدك تتدربي إنك تستني بالمخرج شوي، لأنها حرف رخو زي السين زي الفاء، رخوة يعني إلها زمن ما تطلع منها بسرعة. نعم ورضوانا. هاي أحسن، هاي أحسن. وإذا حللتم فاصطادوا نعم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن فخم المسجد الغنة، أنصع فخمة. أيوة أيوة هذا أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. طيب ماشي، بس ما كملت نعم يعني أن نعم تعتدوا لحالها. هو هني الميم وقف لازم هذه صح؟ نعم لكن ما يعني الوقفك في أن تبتدئ من عند أن تعتدوا، قطع يعني ما نعم أعطى قطع معنى، عن النفس. ما نعم أعطى معنى. لا نعيد من أن صدوكم لحد أن تعتدوا. طيب، أو يمكن أحسن ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن في معك نفس؟ نعم إن شاء الله. يلا عبي. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب الله انفاسك يا أمال، ما شاء الله عليك. نعم بارك الله فيك. حياك الله حبيبي. يلا يا صبايا بعد أمال. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، انفجر هلا، الله يحييك معلمتي. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. يلا أبدأ؟ تفضل. أنت قرأتي معي المرة الماضية؟ أيوة الأسبوع الفائت. أهلا وسهلا. طيب يلا. حرمت حرمت عليكم حري، النعمة. طلع طلع طلع طلع، حري كيف حري. تضل؟ لحظة هي لحظة، معي مشكلة في الراء المشددة بالكسر، تأتي يعني فيها الحرف الأول يعني كأنه مفخم. لا شوفي كيف، أنت عندنا أول شي فك ضم، الحاء مضمومة، بيجي على الراء بفك الضم، عارفة إيش يعني فك الضم؟ يعني شفتاي ترجع لهيئة الساكن، كيف أنا ايوه الحين ساكتة هيك، ما بيجي على الراء بضمة الحاء، أنت ليش يمكن بتتفخم معك؟ لأنك بتدخلي على الراء بضمة الحاء والضمة تفخيم. لا حوري ري ري حوري. حري حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طب الهاء قوي ألفاتك عندك يا انفجر، قوي الألفات، يعني الألفات حسستها بس من مخرج فموي. طبعا حروف وما المد، إن شاء الله المد وما حروف المد مخرجها في عندك يكون يا انفجر مخرج فموي وحلقي، لا اللي جوفي. هو الجوف، أيوة اللي هو الجوف اللي هو المخرج الفموي والحلقي. لا انت ما بتجيب المخرج الحلقي، انت فقط تعتمدي على المخرج الفموي. لا قويها عشان تطلع من الحلق، يعني بدك تحسي ان الوترين بيهتزوا. إن شاء الله. وما أهل لغير الله به، نعم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع السبع، السبع مش السبوع، السبع السبع نعم السبوع، ارجع على الساكن، انت بترجع على العين وما تضمي في الباء. أكل السبع السبوع، بع السبع ايوه بترجع على العين وشفتك يعني بهيئة الساكن، ما تيجي على العين بضمة الباء. إن شاء الله أحاول أتخلص من الضم السابق للحرف. نعم وما أكل السبع وما تبتسمي اللي فات. وما ايوه أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب نعم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام نعم ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا أعطي زمن الإخفاء، ما شاء الله قراءتك طيبة اللهم بارك. أعطي زمن الغنة الإخفاء من دينكم، طلعتي منها بسرعة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لا مش ورضيت، انتبهي الضاد كسرة، ورضيت ورضيت. ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله راح النفس فإن الله غفور رحيم تمام بس فخم الغين ما شاء الله اللهم بارك، قراءة طيبة. يلا بس نظبط الغين. فإن الله الله فإن الله غفور لا انت حطيتي رحيم. غاه، فإن الله غاه غاه، فإن الله غاه غاه غاه غاه. هذا فإن الله فإن ايوه الله غفور رحيم. ما شاء الله عليك يا انفجر طيب، الله انفاسك، اللهم طيب الله بارك، اسمع. قراءة طيب جبتي هلا، حياك الله. يلا يا السلام سلام. عليكم وعليكم السلام. معلمتي، إذا ما ظفرت أنا آخر شيء. اه انت كل يوم باسم منيسة، طيب انت آه لا حولتي. ده أنا ميت صلح تليفوني. لا معلومات أنا لسه ما قرأتش، هقرأ بعدها. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا هنا، مش مشكلة بس أجر لمين؟ يلا لدورة تدخل. أنا كان دوري بعد فوزية. المحاورة الواحدة صباحا و37 دقيقة و43 ذو ثانية. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخمي رأتك يا إبراهيم. الرحمن الله الله، أيوة الرحمن الرحيم. أيوة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه نعم. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين. عيدي لي بس أجورهن عشان أسمع الجيم، كأنك شوي همستي فيها. نعم، أجورهن تمام تمام نعم. محصنين غير مو ورقة الميم، مو مح مح مو مح محصنين غير مسافحين غيره وغير غيره نعم نعم نعم غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر فور بالإيمان يك ما تسخ ملكات يك يك فور يك يك نعم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آه ما شاء الله، اللهم بارك يا منيسة. طيب الله أنفاسك وأسماعك، جزاك الله خير معلمتي. إن شاء الله عليك، الله يسعدك وإياك. السلام عليكم، كيف حالك وعليكم معلمة؟ السلام، حياها الله. هنا كيف حالك؟ الحمد لله معلمة، كيف حالك؟ نشكر الله، الله يرضى عنك يا رب حبيبتي. هلا يلا، طيب أستعيذ معلمتي ولا أقرأ على كيف طول؟ بدك، كيف بتحبي؟ بتحبي تصلحي الاستعاذة نشوفها، بتحبي تقرأي، كيف بدك؟ أيوة إن شاء الله أصلح كل حاجة إن إن شاء شاء الله. الله. أعوذ آه، بالله، لسات هالهمزة عندك. آه، تقرأيها وأنت مبتسمة. آه، هي آه آه آه آه أعو أعو، مش أعوذ. أها، أعوذ بالله من الشيطان، هاتي توسط اللام. بال أعوذ بالله من بال، كيف مخرجك اللام؟ يلا وسعي وما تاخذي الظهر عريض من اللسان. بالله، ايوه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سمت. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، نعم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم لحظة شوي، أو لحظة شوي، لحظة شوي هنا. لا، أو جاء، الفتحة الأولى قللتيها، الفتحة الثانية فتحتيها منيح. أو جاء، لا نخليهم زي بعض. أو جاء سامعة؟ نعم، أو جاء أحد منكم من الغائط نبر، هون نبر، راحت راحت صوت الهمزة. أنا ما نبرتش معلمتي لا ما نبرتي. النساء أيوة نعم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طب ما نبدأ بلعلكم تشكرون وليتم نعمة لا ولكن حاول تجيبيها أو لأنك عليكم قرأتي وليتم نعمته عليكم ممكن ترجعي منها لأنك قرأتيها من أول وجبتيها. نعم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما شاء الله تمام ما شاء الله يا هناء قراءة طيبة. بتقرأي من محفوظك يا هناء ولا أنت تقرأي تتبعي؟ بقرأ أقرأ تجويد يعني حلقات تصحيح تلاوة، بقرأ من المصحف آه يعني ما شاء الله كل يعني تحقيق وكده يعني، لكن نعم الحمد لله بحفظ يعني، بكون بسرد على نفسي بكون غايبا يعني الحمد لله. الله يتم عليك يا رب يا رب يا رب معلمتي يا رب إن شاء الله، قبل باقي الأخوات إن شاء الله. يا رب يا الله. اللي بحب عن جد فيكم انتوا أهل مصر يعني في عندكم حفظ للقرآن الكريم يعني أيوة كتير كتير كتير عندكم يعني بتهتموا بالحفظ. ما بعرف إيش نظام مدارسكم بس ما شاء الله لا هنا عندنا نظام لسه الكتاتيب معلمة في في يعني بلدي ما شاء الله، القرية اللي أنا فيها ما شاء الله يعني فيها حوالي 10 ما شاء كتاتيب يعني الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم يعني عندنا بارك لسه النظام القديم، وفي برضه في المدن برضه يعني على هيئة في المساجد يعني وكده، وفي أيوة البيوت بياتوا يلا بالمشايخ في البيوت وكده. ما شاء الله عليكم الله يا رب يبلغنا يا رب ربي يا رب معلمتي جميل عليكم يا رب حبيبتي إياك. طيب يلا مين السلام بعدها؟ عليكم، صباح هلا خير. وعليكم السلام صباح الورد. هلا كيفك يا حبيبي؟ الحمد لله، كيف حالك انت أستاذة؟ والله الحمد لله. كيف أموركم؟ إن شاء الله طيبة ما شاء الله الحمد لله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. نعم. أيوة نعم كملي. وميثاقه الذي واثقكم به إذ حروف المد قلتم فيها غنن، في أي حروف المد معك فيها غنن، صحصح شوية كأنك صحية الحين من النوم وصوتك مش مصحصح. صح. على طول انت فوزية بعرفكم. وعندنا صلاة الفجر الآن، صلينا الفجر وجلسنا للحلقة. يتقبل يا الله سبحان الله الفرق التوقيت. طيب ماشي ايه يلا يلا طيب. نصحصح شوي مع حروف المد. طيب الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. بس شوي نرقق الدال. الصدور نعم يا أيها الذين نبر نبر، يا من فتحة يا الهمزة حكينا النبر، من فتحة الحرف اللي أنا بدي أنبر عليا، إذا من الحرف اللي قبلها من حركته عشان ينضبط مع النبر، وأمسك الياء كويس ما تروح لا ياء مادية. يا أيها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. ما تهمسي بالقاف، اسحبي قا لسانك شوي للداخل، ايوه هاي بس ما قا تعملي شمام من الداخل، قو لا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. تمام، بس انت عندك قوامين تهمسي بالقاف، لساتك همستي. ايوه ايوه هاي ممتاز. قوامين، نعم ممتازة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا الذي صف الياء الذي الذي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم بها الصاد خديجة الصو لا الصاد ما تعمل ليش نعم أيوة نعم وعملوا الصالحات لهم مغفرة و حقق الفخم الراء مغفرة راء رو مغفرة مغفرة مغفرة وأجر عظيم. ما شاء الله تمام طيب الله أنفاسك يا خديجة مسامعك، جزاك الله خيرا. من ظل ما قرأ الكل قرأ تقريبا هون الحظة الكل تقريبا قرأ طيب تمام الحمد لله طيب الله أنفاسكم وأسماءكم معلماتي بس نعم معلش سؤال خارجي. تفضلي أعجمي، نعم التسهيل ما تسمعي مني إذا بس في غلط. يلا أعجمي أعجمي ايوه وعربي ايوه بالضبط مظبوط تمام مظبوط. ما تجيب المهمد ما تحكي اعجمي اعجمي ما تطلعي بعد الهمزة اللي عملنا فيها تسهيل ما ترجعي فيها تزيدي الزمن التسهيل على طول أعجمي بجيب وتعمق العين نعم أعجمي أعجمي لا شوفي على مهلك أعجمي الهمزة الأولى محققة الثانية مش همزة صافية مش همزة صافية أعجمي أعجمي أعجمي قلل الزمن أعجمي أعجمي قلل الزمن قلل الزمن الهمزة المسهلة ما تزيدي زمنها يعني لأنه هو تسهيل من دون مد تسهيل من دون مد بس أعجمي أعجمي الأولى جبتها حققتها الثانية أعجمي أعجمي ايوه أعجمي ايوه طيب الله انفاسك إن شاء تمام الله جزاك الله خير معلمتي اياك يا حبيبي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير جميعا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لإحا لإحا لإحا Free PC Audio Recorder. محاورة الثانية صباحا وثمانية دقيقة وثلاثة وخمسون ثانية. ثمانية. Vlogs. زر. Zoom, leave meeting. The meeting has ended after 40 minutes idle time. Nafida. Consider replacing your battery. Your battery can hold a full charge and is low. 10% to continue using your computer. Either plug it in or shut it down and then replace your battery. رسالة تعليمات. Reserve battery level. محاولة plug in or find another power source. Your battery power is low. 7% If you don't plug in your computer soon, it will hibernate automatically. Okay. زر. سطحي مكتب آمن. CP2R parent WND. Real Networks Installer. Free PC Audio Recorder. محاورة 11 صباحا وواحد وث. Stop. Zero.